ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدا أو نسيانا. وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله. وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين العمد والنسيان، وأوله بالميتة أو بما ذكر غيره عليه لقوله: وإنه لفسق، فإن الفسق ما أهل لغير الله به، والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا تأكلوا. وإن الشياطين ليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من الكفار ليجادلوكم بقولهم: تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم، وتدعون ما قتله الله، وهو يؤيد التأويل بالميتة. وإن أطعتموهم في استحلال ما حرم إنكم لمشركون. فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك. وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مثل به من هداه الله سبحانه وتعالى وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. وقرأ نافع ويعقوب: ميتا على الأصل كمن مثله صفته وهو مبتدأ خبره في الظلمات. وقوله ليس بخارج منها حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل، وهو مثل مثل لمن بقي على الضلالة لا يفارقها بحال. كذلك زين للمؤمنين إيمانهم كذلك زين للمؤمنين إيمانهم أي زين للكافرين ما كانوا يعملون. والآية نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمر أو عمار وأبي جهل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وجعلنا بمعنى صيرنا، ومفعولاه أكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني. أو في كل قرية أكابر ومجرميها بدل، ويجوز أن يكون مضافا إليه إن فسر الجعل بالتمكين. وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة، ولذلك قرئ أكبر وأكابر مجرميها. وتخصيص الأكابر لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم. وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي لأن وباله يحيق بهم. وما يشعرون ذلك، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني كفار قريش، لما روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فنزلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته، في قراءة رسالاته، استئناف للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسبة بالنسب والمال، وإنما هي بفضائل نفسانية يخص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده، فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم رسالته: سيصيب الذين أجرموا صغار ذل وحقارة بعد كبرهم عند الله يوم القيامة. وقيل تفسيره من عند الله: وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم، أو جزاء على مكرهم. إذن نعود إلى قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الذين أعرضوا عن الحلال الذي بينه والحرام الذي بينه، كأن الله عز وجل يقول: لماذا لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ ما هو الغرض لكم في أن تتحرجوا عن أكله؟ ما يمنعكم منه؟ إن الله سبحانه وتعالى قد بين وفصل ووضح وقسم هذه الأمور إلى حل وإلى حرام، فالحلال إنما نتبعه والحرام إنما نمتنع عنه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم مما لم يحرم عليكم. قال لكم: حرمت عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فصل لكم ذلك. لكن في وقت الضرورة يمكن أن تأكلوا أي شيء، لكن بقدر ما تزول الضرورة عنكم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. طبعا كثير من الذين يضلون وبعد ذلك يحللون الحرام ويحرمون الحلال ولهم أهواء في أنفسهم، فهؤلاء يتجاوزون الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام. ربنا عز وجل طلب منا أن نأكل في الأصل مما ذكر اسم الله عليه. مسألة التسمية مسألة هامة جدا، لكن عند الإمام الشافعي الذي يسمي سمى أو لم يسمي فذبحه حلال. ولقد بين الإمام مالك والإمام أحمد أنه ينبغي ويجب عليه أن يسمي لفظا، لأن المسلم وإن كان من أهل التسمية لكن لا بد من ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الذبح. وفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال: إذا نسي تؤكل، وإذا تعمد لا تؤكل. لكن اتفق الجميع على أنه إذا ذبحنا ذبيحة وقال الذابح هذه لفلان حيا كان أو ميتا، عند ذلك اتفقوا على نجاستها وعلى تحريمها وعلى عدم أكلها، وذلك بنص كتاب الله عز وجل. والله عز وجل إذ ينعي على هؤلاء الذين لا يذكرون اسم الله: أنتم أعلم أم الله أعلم؟ الله عز وجل هو الذي حرم عليكم، بين لكم الحلال وبين لكم الحرام، بين لكم الحال في وقت الأمن والحال في وقت الضرورة. ليست الشريعة أهواء، وإنما الشريعة عمل واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك. أيها الناس لا تتجاوزوا الحدود، إن من يتجاوز حدود الله عز وجل يكون على بعد ويكون على خطر. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الله فقد استبرأ في الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات إذن وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إذن يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وذكر اسم الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون من المكان الذي نذبح فيه، فينبغي أن نقطع الودجين وأن نقطع المري والحلقوم. طبعا المري والحلقوم متفق عليه، وأحد الودجين أو كلاهما على خلاف ما بين الفقهاء. المهم نقطع هذه الأشياء، فإذا تم قطعها ولا نفصل الرقبة حتى يتخرج الدماء من تلك الذبيحة، لأن الأوامر التي تؤخذ عن طريق الأعصاب إلى المخ عند هذه الدابة مما يؤدي إلى إخراج الدم جميعا، لأن الجسم يطلب الدم إلى الأعلى، ولكن الأعلى مقطوع، وإنما يتدفق لحكمة أرادها الله عز وجل، فنرفع هذه الدابة وليس فيها شيء من الدم، لأن الدم شيء حرمه الله عز وجل. أما ما بقي معلقا في اللحم فلا يضر به، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني وتبين أن لون الدم إنما يظهر في برمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يوضع اللحم في الماء، فإنك ترى شيئا ربما يميل إلى الحمرة في ذلك، فهذا لا يضر أبدا عند الأكل لأنه من المعفو عنه، ولا نطلب من أحد أن يغسل اللحم، بل إنه بذلك يتعذب ويحكم على هذا المعفو عنه بالنجاسة، عند ذلك يغسل ويغسل، فإذا اللحم يصبح أبيض، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. إذن ليست المسألة عبارة عن هوى، لذلك قال ربنا بعد ذلك وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لما كانت المسألة ليست مسألة هوى، فإن السمك والجراد يؤكل ميتا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الكبد والطحان يؤكل أيضا من الذبيحة وهو دم متجمد أباح الله سبحانه وتعالى لنا أكله، لكن ما كانوا يفعلونه قبل ذلك فإنهم يأتون إلى الدابة ويأخذون منها دما، يشقون بعض عروقها من طرف في جسمها وهي على قيد الحياة، ويملؤون يعني هذه العروق حتى يجعلون شيئا فيقولون من عدم القرى فزد له، أي أخرج الدم ووضع كما تفعل يعني اليوم النقانق عندنا، فيمتلئ دما ثم يعرض على النار فيجمد، بعد ذلك يأكلونه، وهذا لا يصح أبدا. إذن ربنا عز وجل إذا حرم شيئا يحرمه ظاهرا وباطنا. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ماذا يعلن وماذا يسر من ذلك، فهذا أمر هام جدا. ولذلك ما كان بالجوارح أو ما كان بالقلب، ما كان يرى وما كان لا يرى، الإثم إثم حرمه الله عز وجل، والحق حق ينبغي أن يظهر أمام الناس. كانوا بعد ذلك ربما يفعلون شيئا من الزنا في بعض الحوانيت سرا، ويقولون إن السر بالنسبة إليهم مباح، واتخاذ الأخدان كذلك مباح إذا كان الأمر سرا، يقال خدن المرأة أي صديقها وخدينها. وهذا اليوم الذي ينتشر ولا تحت اسم ما يسمى بالصاحبة لا يعترفون على زواج ولا يعترفون على حلال، ويريدون أن يمضوا حياتهم عن طريق الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا جميعا وأولادنا وأهلينا وإخواننا عن كل ما حرمه الله عز وجل. ثم قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هؤلاء لما كانوا يفعلون الفواحش ويفعلون ما حرم الله عز وجل فهم يكتسبون إثما، ومن يكتسب إثما سيعاقب على هذا الإثم وعلى هذا الاقتراف في يوم القيامة. ثم قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن كما قلت وأسلفت إن الذبيحة إذا ذبحت ينبغي أن يوجهها الإنسان إلى القبلة، فلقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين وضع رجله الشريفة على صفاحهما وجههما للقبلة، أخذ الرأس بيده اليسرى وأخذ السكين بيده اليمنى وقطع الحلقوم والمرية والودجين وقال بسم الله والله أكبر. هذا عن محمد وعن آل محمد. إذن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نضجع البهيمة، كيف نوجهها للقبلة، كيف نريحها، كيف نحد السكين بشكل جيد. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا جاء الذابح مثلا فاسقا مثلا لا يدين بدين، أو كان بوذيا مثلا، أو كان ملحدا، فإن هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم على الإطلاق سموا أو لم يسموا. أما المسلم فعند الإمام الشافعي سمى أو لم يسمي فهو من أهل التسمية، لكن الأولى له أن يسمي اسم الله تبارك وتعالى عليه. نعم، ذهب كذلك داود وأحمد فقالوا إن المسألة ينبغي أن يكون المسلم مسميا، فإذا لم يسمي عندهم فلا تؤكل الذبيحة. وذهب الإمام مالك والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا الإمام أبو حنيفة كما قلت لكم فرق ما بين مسألتين، إذا ترك التسمية سهوا فلا شيء عليه، وإذا ترك التسمية عمدا عند ذلك كل شيء عليه. هذه وبعد ذلك لا تؤكل ذبيحته. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم هذا الفسق، نعم لهذا قبيح جدا، لا تأكله حال كونه فسقا، لا تأكله حال كونه منهيا عنه، لا تأكله حيث أن الله عز وجل نهى عن أكل الميتة فيعتبر ميتة، إذن هو الفسق بذاته. هذه مسألة هامة جدا، لذلك فإن الفسق ما أهل لغير الله والضمير لما، ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا تأكل. نعم بعد ذلك قال تعالى وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن الشياطين ليوحون، دائما الشيطان يوسوس، والوسوسة من أجل البعد عن الطاعة. ومن ولي الشيطان؟ ولي الشيطان الذي يستمع إلى كلامه والذي يفعل بنصائحه وإغوائه. لذلك الشيطان مهمته الوسوسة دائما، يوسوس إلى الكفار وبعد ذلك يجادل. ولذلك قال تعالى ليجادلوكم وإن أطعتموهم، إن أطعتم المشركين عند ذلك تكونون مثلهم إنكم لمشركون. لماذا؟ لأن من ترك طاعة الله وفعل معاصيه واتبع غير دينه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء يقولون تأكلون ما قتلتم أنتم، يعني ما ذبحتم، وما فعلت جوارحكم أي الصيد الذي تصيدون، وتتركون ما قتله الله، يعني يريدون. لماذا الذي قتله الله يعني الميتة، لماذا أنتم إذا قتلتم يعني موتتم، وإذا أرسلتم الجوارح فأماتت تأكلونها، وإذا أماته الله عز وجل لا تأكلونه. انظروا إلى هذا النقاش العقيم. وربنا عز وجل عند ذلك ينهانا عن أكل الميتة، نعم، وحرمها الله تبارك وتعالى بنص صريح. لذلك إن الذي يستحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لذلك إن أطعتموها فقلتم إن الميتة حلال، عند ذلك أي استحللتم ما حرم الله عليكم، إنكم لمشركون. لماذا؟ لأنكم تركتم طريق الطاعة وسلكتم طريق المعصية، فكانت النتيجة إنكم لمشركون. الأصل إن أطعتموهم فإنكم مشركون، وقد حذفت الفاء هنا لأن الفعل إنما جاء بفعل الماضي مثلا، ولذلك تكون الفاء مقدرة وهي الرابطة للجواب. ثم قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا، الله عز وجل جعل الإنسان الجاهل، الإنسان الذي لا يهتدي، نعم، عندما ينقذ من الجهل إلى الإيمان إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن المجادلة بالباطل إلى النور، نور الحجج والآيات، فيصبح مميزا ما بين الحق والباطل وما بين المحق والباطل. عند ذلك كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تصور إنسان يمشي في الظلمات، كيف يمشي؟ هل يهتدي الطريق؟ هل يهتدي السبيل؟ هل يعرف شيئا من ذلك على الإطلاق؟ قال تعالى ليس بخارج منها، أي وصفه الله عز وجل، أي ليس هو بخارج منها بهذا الحال الذي وصفه، لأنه يبقى على الضلالة لا يفارقها بحال على الإطلاق. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الكافرون دائما يزين لهم الباطل، والشيطان يساعدهم على ذلك، وترى أنهم يمكرون في كل مكان. وقد ضرب الله عز وجل مثلا في ذلك ما بين حمزة وأبي جهل، أو سيدنا عمر وأبي جهل، أو عمار وأبي، كيف ما شئت، واحد من المؤمنين وواحد من المشركين، نعم، عندما ذكر الله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. من أكبر المجرمين؟ الذين كانوا في مكة كانوا كأمثال أبي جهل وأبي لهب، أمثال هؤلاء الذين يمكرون ويناقشون. ولذلك هؤلاء إنما كانوا في كل بلد من البلاد، ولذلك ترى أن هؤلاء يمكرون. ودائما وإذا كان الواحد قائلا فإثمه إثم عظيم، لأنه بقيادته بماله بجاهه بمنصبه يستطيع أن يحول الذين دونه إما إلى مؤمنين وإما إلى كفرة ملحدين. وماذا كان هؤلاء ولو كان الأمر بالظلم والضرب والإهانة؟ يريد أن يجعل الجميع تحته من المشركين، وما يمكرون إلا بأنفسهم. هذا المكر الذي جعلوه للشريعة الإسلامية وللمؤمنين إنما يعود وباله يحيق بهم، سيعذبهم ربنا سبحانه وتعالى. الآن في الدنيا قد لا يشعرون بذلك، ولكن في يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذا وصلوا إلى هذه الدرجة. نعم، قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إذن يريدون آيات كثيرة، نعم، ويريدون أشياء لأنفسهم. مثلا كان العرب من عادتهم وإلى الآن في القرى موجود، هؤلاء خرج منهم وزير وأنا نحن وزير، هذا قائد فرقة نحن نريد هذا مدرس، هكذا. يعني تجد أن الناس يتزاحمون على أماكن في هذه الحياة الدنيا. طيب ماذا فعلوا؟ يقول أبو جهل يعني زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا مثل بعضنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يوحى إليه. والله لا نرضى إلا أن يأتينا نبي منا أن يوحى إلينا. تصور أنت الآن مدعو إلى الإيمان ولا تدعو إلى أن تتخذ رسالة، وهذا تعنت منهم. لذلك وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة هي النبوة، والله عز وجل بعث سيدنا موسى لفرعون وبعث عيسى لقومه وهكذا بعث لوط إلى قومه وصالح، وهكذا كل نبي أرسله الله عز وجل إلى أمته أو إلى أمة مخصوصة. وكذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة بالشرف بالنسب ولا بالمكانة ولا بالمال ولا بالحكم، الله أعلم أي يعلم حيث يجعل رسالته أي المكان الذي يضعها فيه. ولذلك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبدأ رسالته من قول الله عز وجل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان بعد ذلك أن آمنت به زوجته خديجة، ثم آمن به صديقه أبو بكر، وكذلك آمن به سيدنا علي. إذن تستطيع أن تقول أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الصبيان، وهكذا تأخذ واحدا واحدا، وأول من آمن به من العبيد زيد بن حارثة، وهكذا تستطيع أن تتكلم عن هؤلاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا، سماهم مجرمين، مجرمين بحق أنفسهم، مجرمين بحق مجتمعهم، مجرمين بحق إخوانهم، مجرمين بحق هذه الدنيا لأنهم تنكبوا الباطن. سيصيبهم صغار، ذل، حقارة، نعم، بعد كبرهم هذا. وسيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. إذن هذا من عند الله، هذا التفسير، وعذاب شديد بسبب مكرهم أو جزاء على مكرهم. ثم أتبع الله سبحانه وتعالى الكلام فقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا من علمه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.